نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء بن سيرين صدقة الفطر فريضة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فرض صدقة الفطر وأنها فريضة لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره. هذا الحديث فيه دليل واضح على أن زكاة الفطر طعمة للمسكين، وهي فطرة، يعني إنما تعطى للفقير طهرة للصائم مما قد يكون قد وقع فيه في حال الصيام، فيطهره الله سبحانه وتعالى بهذه الزكاة، يطهره مما يمكن أن يلحقه من نقص في صيامه، ولذلك هي طعام. والأصل في العبادات أن تكون على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يغير ما شرعه الله بأن يزيد أو ينقص أو يغير من هيئته أو صفته أو عدده أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أخرجوها طعاما، فيجب علينا أن نخرجها كما هي، إلا كما ذكرنا في حال بعض الحالات الاستثنائية أو الضرورة، أو إذا لم يجد الفطرة ليطعم بها المسكين، فحينئذ يجوز أن يخرجها العبد بقيمتها. وكونه صاع من تمر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، هذا أيضا يجعلنا ينبغي أن ننتبه أن صاع التمر في الوزن ليس كصاع الشعير في الوزن، فلا يؤخذ بوزن معين لكل الأصناف، وإنما هي في الحقيقة هي أصلها صاع، بل حتى في الصنف الواحد يختلف. ففي التمر الواحد في الشعير الواحد، لكنه أنواع من التمر وأنواع من الشعير يختلف السعر، عفوا الوزن، ويختلف أيضا السعر. والصاع هنا المقصود به الصاع النبوي الذي هو 4 أمداد بالمد النبوي، وهو صاع أهل المدينة. وقد ذكرنا لكم وأتينا لكم بالصاع وعرفتم ما مقداره. فالأولى في هذا كما جاء في الحديث أن يكون هذا الطعام يعني على ما جاء في الحديث، ولو نوع، فمرة أعطى صاع من تمر ومرة من شعير ومرة من بر، أو البر نصف صاع طبعا ليس صاع، الحنطة جاء فيها الحديث أنها نصف بالنسبة لباقي الأنواع، كذلك الأقط صاع، معروف الأقط لبن مجفف، هكذا يكون يعني يسمونه في بعض البلاد جميد أو يسمونه، نعم بالعراق نسميه شقيق نفسه، نعم نفس يعني فيها تحريف قليل في الكلمة فقط، هي أصلها أقد. ويعني هذه تجب على الإنسان أن يجب عليه أن يخرجها عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير بشرط الإسلام من المسلمين، ويخرج عن السقط استحبابا وليس وجوبا، عن الحمل استحبابا ليس وجوبا، نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اختلف العلماء عن وقت وجوبها، هو من بعد الغروب أو من بعد صلاة الفجر، فمنهم من قال أن وقت ذلك هو وقت من طلوع الفجر إلى يعني ذهاب الناس إلى الصلاة وإلى وقت الصلاة إلى الصلاة، ومنهم قال لا من الليل، والذين قال يعني قالوا من الفجر قالوا لأن الليل ليس وقتا للإفطار، والإفطار حقيقة لا يظهر إلا بعد طلوع الفجر، لذلك هي زكاة فطر. والآخرون قالوا أن يعني بغياب شمس اليوم الأخير من رمضان فقد ذهب رمضان وبدأ الفطر من ليلته، وهذا هو الظاهر والله أعلم، تخفيفا على الناس وتيسيرا. أما خروجها فلا يجوز أن تخرج قبل هذا الوقت الذي حدده الشرع، ولا يجوز أن تكون زكاة بعد هذا الوقت أيضا الذي حدده الشرع. فإذا قلنا من الغروب فلا يجوز إخراجها قبل الغروب، وأما ما ورد من بعض الآثار أنهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها بيوم أو يومين، فإنما كانوا يعطونها لتجمع قبلها بيوم أو يومين عند من يريد أن يخرجها. فعبد الله بن عمر وكل وأبو هريرة وكل بالصدقة، رحمك الله، وغير هؤلاء من الصحابة وكلوا بهذه الفطرة أن تجمع والزكاة أن تجمع من المسلمين قبل هذا بيوم أو يومين، حتى يعني ترتب ويعرف الكامل الكمية وكيف تكون يعني كيف يكون التوزيع، ويعرف الفقراء وهكذا حتى تخرج في الوقت المناسب لها. وما يفعله بعض الناس أنه يخرج ذلك في أول رمضان أو في وسط رمضان أو في آخر رمضان، فهذا خطأ جلي، وهي صدقة من الصدقات ونفق وإنفاق في سبيل الله، نعم، لكنه ليس بزكاة فطر ولا تجزئ عنه. والأولى في إخراج الطعام أن ينوع كما ذكرنا تارة وتارة، وأن يكون يعني يكون بهذا إحياء لهذه السنة كما كان السلف يخرجونها. فمن كان ميسرا عنده الزبيب يخرجه مرة الزبيب، وما كان في معنى يعني الشعير والقمح والحنطة كالأرز مثلا فهو أيضا يجوز إخراجه كما هي من سائر هذه الحبوب وما في معناه. نعم. هو يعني كما ذكرنا الأصل أنه ما في مانع من إخراجها في بلد آخر، ولكن الأولى أن تكون في أهل البلد لما في ذلك من التواصل والخير ويعني والألفة بين الناس. إلى خرجت في بلد آخر ممكن مثلا ألتمس في ذلك عذرا لإخراج أمانة مثلا؟ لا، الزكاة لا تخرج مال أبدا، زكاة الفطر فطر، ولكن قد يوكل بها إنسان تخرجها في بلد آخر ترسل المال ويكون وكيلا عنك يشتري به طعام ويخرجه عنك. ولا يدخل هذا في حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأنه مستثنى من ذلك الرقيق في صدقة الفطر. الغالب أن تكون موقوت البلد، والآن البر الغالب أنه لا يؤكل، هذا لم يعمل في السرق ثم التشير ثم الكسر أو يعني ثم البر، هل يخرج من البر كما يقال بالصصاع أم يعمل في البر فقط؟ هذا يحتاج يعني أن يعرف يعني مقدار نصف صاع من البر كم يكون من البرغل إن صح التعبير، أو إن صح يعني صحة التسمية، أو الأنواع هذه هل يخرج على الأصل أو لا، وكذلك الدقيق، كذلك الدقيق أو الطحين إذا طحن هذا ليلة ليس من يكون طعام أهل البلد موجودين هم فيه. طيب هو هل يخرج الأصل؟ يخرج الأصل، هم يطحنونه وهم يعني يصنعونه ما شاءوا بعد ذلك، لكن لو يعني هل هذا يساوي هذا أو لا؟ قطعا يعني أظن سيكون في اختلاف بسيط، يعني عبارة هو عن فقط قشرة حبة البر قليل جدا، يعني هذه القشرة هذه تنزعونها هذا خير الدنيا في هذا. البر كله خيره في هذه القشرة اللي ترمونها وتعطون للحيوانات. هذا قشرة موجودة في البر. فنحن نتكلم عن طعام البلد يعني، ولكن يخرج أم لا؟ هو لمعالجتي فقط. يخرج البر أم لا؟ لا، أنا ما أعرف إن كان يخرج أو لا لأجل هذه المسألة، مسألة هل هذا يساوي هذا أو لا؟ يعني تقديرا ما أتصور أنه يتساوى معه. نعم. فينا حديث أنه طعام صاع من طعام لا يدخل في البرغل أو الرز أو الطعام هم كان الحنطة في الحديث، وقد فسره الراوي بهذا أيضا. لا ينظر للمقاصد. ها؟ لا ينظر للمقاصد. مقاصد إيش؟ قوت الشريعة في قوت البلد، إذا كان الرز موجود وهو قوت البلد يخرج منه إيش؟ ما اختلفنا في هذا، نحن هو الخلاف في مسألة إنه برغل وقمح، هو البرغل منه، لكن هل يكون بنفس المقدار؟ يعني ممكن أزيد عليه يعني. هذا هو. لو قلنا في الزيادة يخرج. نعم. والزكاة الفطر ليست متعلقة بالفقير والغني، فالكل يخرج ما دام عنده ويملك قوت اليوم فيخرج ما إذا كان عنده مقدرة على الزيادة على قوته وقوت عياله يخرج ما زاد على ذلك. نعم. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يعني لا تخرج عن العبد الكافر أو الزوجة الكافرة، لا يخرج عنها، وكان ابن عمر يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم وصغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق، كان يخرج عنهم، الظاهر أن هذا من باب يعني الاحتياط، وإلا فهو راوي الحديث من المسلمين. وكذلك لا تجب على الكافر، وإنما تجب على المسلم من يعني الذي يخرج الزكاة يكون مسلما كذلك. باب صدقة الفطر صاع من شعير. قال حدثنا قميصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. قبيصة بن عقبة وسفيان قولا واحدا هو الثوري، لأن قبيصة لا يروي إلا عن سفيان الثوري. والشعير يا أخوان يعني اعتنوا به يأكلونه أيضا، أي شيء في فائدة، الشعير من أعظم الحبوب التي يستفيد منها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه كثيرا الشعير، ومعظم أكل النبي صلى الله عليه وسلم الشعير سواء كان من الخبز أو غيره لما فيه من الفوائد العظيمة. والناس ما أدري هذا جاء من الكفار أو من اليهود أرادوا أن يخرجوا المسلمين من قوتهم التي كانوا عليها، فأزالوا منهم الأطعمة المفيدة كقشر الحنطة هذه البر والنقية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل منخل في بيتي، بل أول بدعة في الإسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها بدعة المناخل هذه، أن يكون في منخل ينخل الدقيق البر. فهذه ولذلك لما نخلت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ النخل وضعها مرة أخرى، فينبغي أن يعتنى بهذا جدا. أما هذا الخبز الأبيض هذا سم يأكلون الناس، هذا لا فائدة فيه بل كله ضرر، فانتبهوا بارك الله فيكم، احرص على ما ينفعك كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنا ما متعود عليه هذا الطعم وما أدري إيش، هذا كله كلام، هذا من الشيطان ليضعفك قوتك ويضيع صحتك ويضيع. لذلك الأمراض هذه امتلأت يعني البيوت بهذه الأمراض لأجل هذا. كذلك الشعير من أنفع ما يكون الإنسان، أمراض الكلى هذه والمصائب التي ابتلى الناس بسبب البعد عن الشعير، الأمراض الداخلية كلها في المائدة في كذا في الأمعاء، كل هذا بسبب عدم أكل الشعير، فأكله مفيد جدا. نحن الناس يعطون كل هذه الأشياء للحيوانات، يقوون حيواناتهم ويضيعون صحتهم، أنا ما أدري سبحان الله أي أقول، هذا من السفه. فانتبهوا بارك الله فيكم، واحرصوا على أن تطعموا هذا الشعير يطحن ويخبز خبز الشعير، على الأقل يجعل نصف حنطة ونصف شعير هكذا، يعني إن كان ولا إن كنت ولا بد آكلا من هذا. نعم. باب صدقة الفطر صاعا من طعام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقرط أو صاعا من زبيب. طبعا هو معاوية رضي الله عنه يعني أفتى بأن يكون مدين من حنطة نصف صاع، وتبعه الناس على ذلك، ولكن أبا سعيد قال كنا نخرجه صاعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما زلت أخرجه كما كنا نخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا ليس لنا دخل بمعاوية ولا غير معاوية في هذا، ولا نعمل بعمله إلا الذي كان على رسول صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر أن معاوية إما أنه فعل ذلك اجتهاداً منه رضي الله عنه، وإما أن يكون وقف على نص خاص بهذا، لأنه قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإخراجها بنصف صاع من الحنطة السمراء هذه، أو الحنطة أو البر أو القمح، هذه نصف صاع منها رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنصف صاع. فاحتمال أن معاوية كان يعتمد على هذا الحديث، واحتمال أنه كان اجتهاد منه وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولو كان عنده النص لأخرجه لأبي سعيد مع مخالفته له، ولكن الظاهر أنه يعني اجتهاد منه وافق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكون نصف زكاة الفطر نصف صاع من قمح هذا من حيث الوجوب، وإلا فكانوا يخرجونها صاعا كما في حديث أبي سعيد أيضا، فهذا نوع من الشيء الزائد وليس هذا تحديدا للزكاة فيها. باب صدقة الفطر صاعا من تمر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عده مدين من حنطة. فجعل الناس عد له مدين من حنطة، هذا قد يستدل به من يستدل على إخراج القيمة، ونحن نقول أن الحنطة وإن كانت هي ليست سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كثيرة، لكنها ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يخرجونها. هذا هو الطعام الذي جاء في الحديث، كانوا يخرجون ذلك صاعا من طعام، أو يعني صاعا من هذه الأنواع الشعير والزبيب والأخذ والتمر. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في مدين، إذن هذا وافق بهذا الاجتهاد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثر عثمان لما خطب وقال أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة، فوافق عثمان أيضا السنة في هذا، ووافق هدي يعني وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه معاوية رضي الله عنه. وأما ما نفاه ابن عمر في بعض الروايات أنه لم تكن يعني الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة، وأن الطعام كان كذا وكذا، فهذا على الغالب. لذلك قال ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم ذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمي أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن زكاة الفطر نصف صاع من قمح، وهذا ما ذهب إليه يعني كثير من الأئمة. نعم نعم. أيوة ما هو؟ عن عبد الله النبي صعيب عن النبي قال صلى الله عليه وسلم صاع من البر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حول نوعين من الإنسان. صاع من البر على كل اثنين. قال في رواية خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع من بر أو قمح بين اثنين عن الصغير والكبير والحول والعام. نعم. وأما أبو سعيد فقال أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، يعني كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاع صاع. نعم نعم. نقول من أخرجه ما لم أنا أزال. نعم. نقول من أخذ الصدقة الفطر ما لم أنها ما أزال. نعم. مثل لم تجزئ كالذي يخرجها من الثياب ويخرجها من كذا، إذا كنا نعتقد أن هذا يعني لا يجوز إخراجه بالقيمة، فالذي يقول هذا يقول لا تجزئ. وهنا نكتة مهمة، وهي أنه لا خلاف بين العلماء جميعا أن الإخراج لها من الطعام هو الأفضل، لم يخالف ذلك إلا هؤلاء القرضاوي والجماعة المعاصرين، يعني لا خلاف عن الأولى هذا. أما هؤلاء فخالفوا حتى الأئمة الذين قالوا بإخراج القيمة كسفيان الثوري وأبي حنيفة، فإن هؤلاء قالوا الأفضل أن تخرج بالطعام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون تجزئ القيمة. أما أولئك فقد خالفوا حتى الأئمة الذين قالوا، فخالفوا السابقين واللاحقين وخالفوا الصحابة وإجماع الأمة. نعم. إن الإنسان الذي لا يجده القيمة أجادها تخرج نقدا أجادها بما يعادلها من مطعومات. لا كله. حتى النقد. نعم حتى النقد. نعم. باب صاع من لحم. نعم. نعم. الآن لا يحضر، لكن في الحديث بهذا فيها. في دليل في هذا إن شاء الله أتي لك صحيح أو حسن. نعم. في عن أبي قلابة أنهم كانوا يعطون عن الحمل. أيوه. هذا أثر تابعي يقول كانوا يعطونها عن الحم. نعم. نعم. ها؟ أيوه صحيح. وهذا أيضا كان يعجبهم يدل على الاستحباب، لذلك أنا قلت فيه استحباب. نعم. باب صاع بن زريد قال حدثنا عبد الله بن مريد أنه سمع يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. باب الصدقة قبل العيد. يعني معاوية لما جاء وقدم من الشام حاجا أو معتمرا كلم الناس على المنبر وهو يومئذ الخليفة، فقال أرى ذلك يعدل كذا، وهذا لا يدل على مسألة القيمة يا إخوان، وإنما يدل على أن من لم يجد هذا يعني يجوز له هذا، ويكون يعني كما ذكرنا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تخرج ما يعني ليس على سبيل يعني الإباحة المطلقة أنه يفعل هذا أو هذا أو هذا مخير، وإنما هذه إذا ضاق أو ليس عنده إلى هذا الطعام فيخرجه على هذا النحو. وقد يقول قائل طيب يا أخي أنا يعني يخرجه طعامه ويعني ينظر للمصلحة التي يراها، يشتري ما شاء، يمكن يحتاج يشتري لحم. نقول يا إخوان، رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الأضحية للحم، وجعل المال زكاة المال للمال، زكاة الماشية أيضا يكون فيها لحم وغير ذلك، فزكاة عروض التجارة فيها ثياب وفيها غير ثياب. هكذا يعني الفقير يجمع. كذلك مسألة القوت أو الطعام، هذا يدخر. يعني ما سمعنا أن واحدا مات يعني وما بسبب أن والله ثياب عنده قليلة أو كذا، ولكن قد يموت من الجوع، ما عنده طعام، ما يستغني عنه الطعام أبدا. فالطعام أحوج ما يكون. فلو أعطاه هذا وأعطاه هذا وأعطاه هذا، ما شاء الله صار عنده قوت شهور ويمكن سنة كاملة يكون عنده طعامه، فلا يكون فقيرا من جهة الطعام أبدا إلى ما شاء الله. فهذه زكاة يعني لها منافع كثيرة من أكثر من جهة، وينذر أيضا في فرضيتها لأكثر من باب. وقد يأخذ المال وكما ذكرنا لكم يكون سفيا، يشتري به دخان، يعني يذهب به إلى هنا وهناك. فلكن هذا أنت ضمنت أن هذا طعام سيأكله هو أو أولاده أو كذا، فيحتجون بأنه قد تجتمع عنده كثير ويذهب يبيع هذا. نقول ولو باع هو شأنه، إن احتاج سيأكله وإن لم يحتج إليه باعه، وما المشكلة في هذا؟ إذن هو سيأخذ المال، لكن لا تكون قاعدة عامة في الناس هكذا. هذا شيء نادر لما يحدث من واحد أو اثنين، ليس هو الأصل. نعم. باب الصدقة قبل العيد. قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد هو بن أسلم، وأبو سعيد سعد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان. وأما حديث ابن عمر كان يأمرنا أن نخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال أغنوهم عن الطلب، فحديث فيه أبو معشر وهو ضعيف. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. الله أكبر، كل زكاة لأنهم مملوك بسبب أنهم مملوكين يزكي يعني يخرج عليهم الزكاة، وكونهم هم معددون للتجارة وللبيع فيخرج زكاة أخرى هي زكاة التجارة عروض التجارة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. طبعا إذا أعطى في التجارة يعطي على الذكر على العبد المسلم والكافر. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها أي الذين ينسبهم الإمام لقبضها. والظاهر أن هذه الزكاة يقوم بها الإمام بجمعها وتوزيعها بين الناس، فلو لم يقم بها قام الناس فيما بينهم بها. وعن أيوب قلت متى كان ابن عمر يعطي؟ قال إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. وأن ابن عمر كان يبعث كما في الموطأ زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، لما جاءه الشيطان وقال صدقك وهو كذوب، كانت هذه زكاة من زكاة الفطر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ووكله عليها. فكما ذكرنا يجوز أن تخرج قبلها بيوم أو يومين لهذا العامل. نعم. كيف يعني تحسب عروض تجارة؟ كيف تحسب عروض تجارة؟ تحسب هكذا. نعم. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. نعم، انتهي بهذا كتاب الزكاة، نبدأ في كتاب الحج إن شاء الله. لكن أحببت أن أنقل للإخوة فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال: هل نقول اليهودي أو النصراني الذي يعيش بين المسلمين أو الذي قد سمع كثيرا عن الإسلام القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يموت أنه ذاهب إلى النار مع أنه مات على يهودية أو نصرانية ولم يبدلها، أو نتورع كما نتورع في المسلم العاصي المصر على الكبائر؟